شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا فيه الحث على تقوى الله عز وجل، وأن في تقوى الله تبارك وتعالى جعل الفرقان لصاحبها أي المتقي لله سبحانه وتعالى. وتقوى الله وامتثال أوامر الله جل وعلا بفعل الواجبات وترك المنهيات. وقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ففيه شرط ومشروط. وما يترك جواب الشرط، فالشرط هو تقوى الله جل وعلا، ومن حقق التقوى فإن الله تبارك وتعالى يجعل له فرقانا. قال بعض العلماء: الفرقان هو المخرج، ومثل ذلك قوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقيل المخرج في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: يجعل له فرقانا أي نجاة، وقال بعضهم نصرا، وقال بعضهم في معنى العام: يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا تفسير عام ويشمل كل ما سبق، فيستلزم أن كل من اتقى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق واجتناب الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من مضائق الدنيا والآخرة، وكان ذلك أيضا سبب سعادته يوم القيامة وتكفير الذنوب عنه ومحوها عنه. فهذه النتائج كلها تترتب على من حقق تقوى الله تبارك وتعالى. ويكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات هو ماذا؟ محوها. ويغفر لكم، الغفر والستر، سترها عن الناس. والله ذو الفضل العظيم، أي فضله عظيم واسع كبير جزيل جسيم عظيم يمن به على من يشاء به من العباد. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذه فوائد ونتائج التقوى، أن يضاعف الله جل وعلا لعبده الأجر والمثوبة، وأن يجعل له نورا يمشي به. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: يجعل لكم فرقانا، فالنور يفرق به بين الضياء والظلام، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي، بين الصالح والطالح، بين الخير والشر ونحو ذلك. ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ، هذا ظرف لما مضى من الزمان، أي واذكر الوقت الذي مكر فيه بك أهل الكفر. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واذكر الوقت الذي تمالأ فيه كفار قريش ليمكروا بك، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليثبتوك. الإثبات هو الحبس، الإثبات هو الحبس والربط بالوثاق. أو يقتلوك، القتل واضح. أو يخرجوك، أي ينفوك ويطردوك ويبعدوك من بلدك وهو مكة. وهذه الآية هي إشارة إلى شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي وقع أو التي كان عليها، وذلك ما وقع له بمكة من تمالؤ أهل الكفر عليه، وأرادوا أن ينتهوا من أمره إما بقتله إما بحبسه أو بقتله أو بطرده وإخراجه. وهذا كان في آخر أيامه التي قضاها صلى الله عليه وسلم بمكة، ليلة أذن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ليلة أذن له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الهجرة. وقد قيل في أن أبا طالب أي عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن أخي، أتدري ما يأتمر عليه الملأ؟ فقال: نعم، يريدون سجني أو قتلي أو إخراجي. قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: أخبرني ربي. فقال: نعم الرب ربك، استوصي به خيرا. فقال: أن استوصي به خيرا، هو يستوصي به خيرا. هذا ذكر في معنى هذه الآية، ولكن هذا يظهر أنه ضعيف وبعيد، لأن الوقت الذي أخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان قد مضى على وفاة أبي طالب أزيد من سنتين، أزيد من سنتين بل يقرب من 3 سنوات، فلم يكن أبا طالب حيا آنذاك. ثم إن شدة عداوة كفار قريش وشدة تألمهم وتطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة عمه أبي طالب، لأن عمه أبا طالب كان يدافع وينادى عنه ويرد على كفار قريش. فالأثر هذا المروي يظهر أنه ضعيف ومنكر حتى من حيث الحوادث والوقائع، من حيث الحوادث والوقائع. والأصوب في ذلك هو أن ما جاء في بعض كتب السير والمغازي أن نفرا من أشراف قريش أو أن كفار قريش تمالؤوا واجتمعوا في دار الندوة على أن يجعلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاية. فبينما هم يجتمعون في دار الندوة إذ قدم شيخ لا يعرفونه يدعي أنه من أهل نجد، وقال أهل السير والمغازي أنه شيطان جاء في صورة بشر. فقالوا: ما تريد؟ قال: أجتمع معكم وأحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. فقالوا: نعم. فدخل فقال الملأ فيما بينهم: انظروا شأن هذا الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم: احبسوه. قال قائل منهم: احبسوه. فنادى الشيخ النجدي وقال: ليس هذا بالضبط، يوشك أن تحبسوه فيجتمع أصحابه عليكم فيخرجونه من بين أيديكم ويتغلبون عليكم ويخرجونه. فقالوا أو قال أحدهم: أخرجوه، أي ينفى من البلد. فقال الشيخ: ليس ذلك بالرأي، يوشك، أما رأيتم أن لكلامه حلاوة وطلاوة وهو يأخذ بالأسماء والآذان، فلربما إذا خرج أخذ بمشامع الناس وجمعه فاجتمعوا حوله، ثم يأتي إليكم فيخرجكم من مكة، وليس هذا بالرأي. وعند ذلك قال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ولا أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قالوا: قال: تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه بين أو في القبائل كما فما أظن في القبائل كلها فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقرون أو يقرون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا الأقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فإذا قال الشيخ النجدي هذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا رأي غيره. فاتفرق الملأ بعد أن تمالأوا وتآمروا بهذا الرأي بالمباركة وموافقة الشيخ النجدي فأجمعوا على هذا الرأي وخرجوا. وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه بالوحي أن كفار قريش قد تمالأوا عليه فلم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة وأذن الله عند ذلك له بالخروج أي بالهجرة إلى المدينة. فخرج وأتى أبا بكر فأتاه في وقت لم يكن يأتيه وهو زوالا وظهرا فلما جاء دق الباب فأخبر أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وقت لم يكن يأتي فيه فخير إن شاء الله. فأستأذن فأذن له فدخل فقال أخلد من في بيتك. فقال ليس ثم إلا أهلك يا رسول الله أي عائشة وكان قد خطبها. فقال أخلد من في البيت ثم أخبره بأمر الهجرة فقال الرفقة يا رسول الله واتفق على التجهيز لكل واحد منهم بعير واتخذوا دليلا كبريتا من بني الهذيل يبين لهم أو يدلهم الطريق وواعدوه غار حراء بعد ثلاث. نعم فهذا كانت هذه هي القصة التي كانت والتي نزلت فيها هذه الآيات. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يبات في مكانه فنام في مكانه وتسلك لبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت فخرج من بين أظهرهم وهو يدر على رؤوسهم التراب ويقرأ فواتح ياسين إلى قوله فأبشينهم هم لا يبصرون. هذا روي في بعض الآثار عن بعض أئمة السيرة فهذه الآية في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فخرج واختفى هو وأبو بكر الصديق في الجبل حتى بلغوا الجبل فصعدوه ودخلوا الغارة وبقوا هناك وأدركهم كفار قريش وأتوا الغار. ولكن كما قال أبو بكر الصديق يا رسول الله لو أبصر أحدهم إلى نعله لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فلو أن أحدهم نظر إلى نعله لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر داخل الغار ولكن أخشى الله عز وجل جعل الغشاوة على أبصارهم فلم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يدخل أبو بكر النبي في الغار قال اسبق يا رسول الله حتى أنظر لك ما في الغار. فدخل الغار وتفقده وشد كل ما فيه من منافذ خشيت أن تظهر حية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يبق إلا منفذا ومنفذين فسده أبو بكر رضي الله عنه بيده أو برجله وقيل أنه لدغته أو لدغ وصبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي أنهم مكروا فمكر الله عز وجل بهم وهو عز وجل الغالب تبارك وتعالى فكيده متين وخلصه تبارك وتعالى من كفار قريش، وخرج من مكة سالما هو وصاحبه حتى أتى المدينة معززا مكرما عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآيات نزلت تخبر عن تمرد قريش وعتوهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع القرآن الكريم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني قد سمعنا هذا الذي تتلوه والذي تقرأه، وإذا شئنا فإننا نأتي بمثله. وهذا كذب وزور وباطل منهم، لأن الله تبارك وتعالى قد تحداهم بالقرآن كله فلم يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. تحداهم بعشر سور، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فلم يستطيعوا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم تحداهم جل وعلا بسورة فقال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ذلك، ولكن غرورا وعنادا وتكبرا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهم لا يستطيعون. إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والمراد ما يكتتب ويقتبس من أحبال الأجل ومن قصص وملوك، وقصص أحضار ملوك رستم وإسفنديار، فهذه مجموعة من الأساطير. وقيل الذي كان يقول ذلك هو النضر بن الحارث، النضر بن الحارث، فإنه خرج إلى أرض فارس وبلاد فارس فتعلم من أحبارهم وقصصهم وأحبار ملوكهم وقصص إسفنديار، فلما رجع إلى مكة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فيحدث القوم بكلام الله تبارك وتعالى وبأحبار وقصص من سبق ممن هي قصص حق، قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكان النضر بن الحارث يتتبع أثره ويقص مسيره، فحيث جلس وانصرف عليه الصلاة والسلام يأتي النضر بن الحارث فيقص على الملأ من أخبار ملوك فارس وقصصهم وأخبار إسفنديار، فيقول: أليس مجلسي خير من مجلسه؟ أو كلامي خير من كلامه؟ وقصصي أحسن من قصص محمد؟ أو كما كان كما قال. فجاءت أنزل الله عز وجل هذه الآيات، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. ولهذا لما وقع النضر بن الحارث في أسرى بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عنقه أو رقبته صبرا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك وقتل ولله الحمد. وقالوا: وكان النضر الحارث قد وقع أسيرا في عند المقداد بن الأسود، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر قال المقداد: يا رسول الله إنه أسيري. قال: إنه كان يعني يفعل ما يفعل، يعني يرد القرآن الكريم ويقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر بقتله فقال: يا رسول الله إنه يسير. ثم ردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغني المقداد من فضلك فقال الحجاج هذا الذي كنت أريد، هذا الذي كنت أريد. فغضبت عنق النظر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومما قتل بين يديه عليه الصلاة والسلام صبرا يوم بدر عقبة بن أبي معيط وطعيمة ابن عدي كذلك والنضر بن حارث، هؤلاء الثلاثة لشدة ما كان منهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا نظيره قوله تبارك وتعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أيضا من كثرة جهلهم ومن شدة تكذيبهم وعنادهم وعتوبهم ومن شدة انغلاق أذهانهم. فإن الذي يقوله العاقل وصاحب اللب وصاحب الرشد أن يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدني إليه ووفقني للسير عليه، فلا يقول إذا كان هذا هو الحق فافعل بي كذا وكذا. هذا من شدة بعدهم عن الحق وعن الخير، ومن شدة إنايتهم وبغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة قساوة قلبهم أن لم يوفقوا إلى الدعاء الصحيح. لأن العاقل والذي يعني يعرف رشده وفلاحه فيقول اللهم أرني الحق وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، لا أن يقول اللهم أرني الحق وابعدني واصرفني عنه، فلم يوفقوا حتى في الدعاء. فقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا أيضا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب. وقال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارك إلى آخر الآيات. وأيضا مما دعوا به قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فهذا من شدة انحرافهم عن الحق. قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومما قال هذا أبو جهل وغيرهم. فقال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل هذه نزلت قال أبو جهل بن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم ينزل عليهم جل وعلا العذاب لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم تكريمة له عليه الصلاة والسلام وبركة له صلى الله عليه وسلم. وأيضا وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، أي إذا وقع منهم الاستغفار، إذا وقع الاستغفار فإنه تبارك وتعالى لا يعذبهم. قال بعض أهل العلم في هذه الآية تضمنت هذه الآية أمانتين من العذاب. الأمانة الأولى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والأمانة الثانية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذهبت وانقضت الأمانة الأولى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت الأمانة الثانية وهو أنه لا نزال في عصمة ولا نزال مجالين من قوارع العذاب والعقاب والعقاب والعقوبات ما دمنا نستغفر الله تبارك وتعالى. وما دام الناس يستغفرون الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يقيهم شر العذاب ويقيهم شر العقاب. وهذا يدل على فائدة الاستغفار، يدل على فائدة الاستغفار. وما دام الأمر يستغفر ربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يغفر له ويتجاوز عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.